استراحة مجاهد عبر وعظات. العرب في السنة النبوية. لقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب وبين فضلهم ومزاياهم، لكنه لم يتوقف عند ذلك بل دخل في خصوصيات العرب ليبين فضل طوائفها وقبائلها. وقد ذكر صاحب كتاب كنز العمال جملة كبيرة من هذه الأحاديث، وهذا ذكر لبعضها. عبد القيس. عن نافع العبدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت عبد القيس طوعا وأسلم الناس كرها، فبارك الله في عبد القيس. رواه الطبراني في الكبير. عن غالب ابن أبجر قال: ذكرت قيس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله قيسا، رحم الله قيسا. قيل: يا رسول الله، ترحم على قيس؟ قال: نعم، إنه كان على دين أبي إسماعيل ابن إبراهيم الخليل الله. قال: نعم، إنه كان على دين أبي إسماعيل ابن إبراهيم خليل الله. يا قيس حي يمنا، يا قيس حي يمنا، يا يمن حي قيسا، إن قيسا فرسان الله في الأرض، والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان ليس لهذا الدين ناصر غير قيس. إن لله عز وجل فرسانا من أهل السماء مسومين، إن لله عز وجل فرسانا من أهل السماء مسومين، وفرسانا من أهل الأرض معلمين، ففرسان الله من أهل الأرض قيس، إنما قيس بيضة تلفلتت عنا أهل البيت، إنما قيس بيضة تفلتت عنا أهل البيت، إن قيسا ضراء الله في الأرض، يعني أسد الله، يعني أسد الله. المعجم الكبير الطبراني. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أهل المشرق عبد القيس. رواه الطبراني في الكبير. أقوال ذهبية لأكابر الصوفية. هذه مجموعة من أقوال الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، تثبت للناس أن أهل التصوف هم أهل الكتاب والسنة، تثبت للناس أن أهل التصوف هم أهل الكتاب والسنة، السائرون على الأخلاق النبوية. قال: كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة. طر إلى الحق بجناحي الكتاب والسنة. يا غلام إياك والحسد، فإنه بئس القرين. وهو الذي خرب بيت إبليس وأهلكه وجعله من أهل النار، وجعله ملعون الحق عز وجل وملائكته وأنبيائه وخلقه. اغسل ثيابك من الوسخ واغسل قلبك من الذنوب. لا تغتر بشيء فإن ربك فعال لما يريد. التقوى أساس كل خير وسبب لمجيء الدنيا والحكمة والعلوم وصفاء القلوب والأسرار. يا غلام لا تهرب من البلاء والصبر عليه. يا غلام لا تهرب من البلاء والصبر عليه. يا غلام لا تهرب من البلاء والصبر عليه، لا بد منه ومن الصبر عليه. يا غلام لا تهرب من البلاء والصبر عليه، لا بد منه ومن الصبر عليه كيف تتغير جبلة الدنيا وما خلق عليها لأجلك. ما يزال الأنبياء الذين هم خير الخلق مبتلين، وهكذا أتباعهم المقتدون بهم، والماشون في جادتهم والمقتفون آثارهم. إذا وجدت في قلبك بغض شخص أو حبه فاعرض أعماله على الكتاب والسنة. إذا وجدت في قلبك بغض شخص أو حبه فأعرض أعماله على الكتاب والسنة، فإن كانت محبوبة فيهما فأحبه، وإن كانت مكروهة فاكرهه لئلا تحبه بهواك، أو تبغضه بهواك. لا يصلح لمجالسة الحق إلا المتطهرون من وثن الزلات، ولا تفتح أبوابه تعالى إلا لمن خلى عن الرعونات والدعاوي.